بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدى أمانة الله وبين رسالته ونصح الأمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، فإننا جميعًا في مثل هذه الأيام والظروف التي تحيط بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات اليمين وذات الشمال، والفتن التي تحيط بأصحاب بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والبلايا والرزايا التي تحيط بأمتنا ليلاً ونهاراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا حقاً بأمس الحاجة أن نعرف ما هو السر الذي يوصلنا إلى ربنا جل وعلا تضرعاً وفقراً وذلاً واستكانة. ما هو الجسر الممدود الذي أسهل ما يوصلنا إلى خالقنا سبحانه وتعالى؟ نحن في مثل هذه الأيام والظروف بأمس الحاجة أن يكون شعارنا ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إن المتأمل حينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع يغص بالشرك آناء الليل وأطراف النهار، حدث عن الأصنام ولا حرج، حدث عن الربا ولا حرج، حدث عن القمار ولا حرج، حدث عن الخمر ولا حرج، حدث عن الزنا ولا حرج، حدث عن وأد البنات ولا حرج، حدث عن العصبية الجاهلية ولا حرج. لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع يغص في الظلام، فقد وصل القاع والحضيض، والله المستعان. إلا أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالنور وأتى بالضياء وقدم بالهدى وجاء بالشفاء، وأتانا صلى الله عليه وسلم بالثبات. إن المتأمل فيما صنعه أهل مكة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتعجب كيف وصلوا إلى هذا الثبات، وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة من اليقين. إنه اليقين بالله. والله لقد كانوا أقل الناس عددا لكنه أعظمهم ثباتا، والله لقد كانوا أقل الناس عددا لكنهم عليهم رضوان الله وصلى الله على قائدهم أعظم الناس شموخا وعزة وعلوا وارتفاعا. والله لقد كانوا قلة قليلة، إلا أن السر الأعظم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يجي أبو بكر الصديق، تخيل ذلك الموقف النبوي العظيم، يجي أبو بكر الصديق، شوف الثبات وقصة الثبات والصدق مع الله جل وعلا. كيف تربى هؤلاء الأقوام إلا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حينما تستقلب ورقات التاريخ قاطبة وتنظر في ثبات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبات أصحابه، والله ما كانوا أمام الشهوة ولا أمام امرأة في وسط سوق، والله وليس الأمر معاشر الرجال أمام شهوة مال ربما في مساهمة فيها من الريبة ما فيها أو ربما فقر، وإنما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام سيل جارف من البطش والكبرياء، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمام سياط تنزل على ظهورهم آناء الليل وأطراف النهار. لقد كان الواحد منهم يؤتى له في الرمضاء في شدة الحر تربتها تغلي حرارة وتربتها تغلي عذابا ونكالا، ثم يجر على رمضائها رضي الله عنه وأرضاه. يقول الراوي، ثم شوف السر العجيب، نظر على ماذا تربى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أبو بكر الصديق في بيته، توه الإسلام حديثه، ربما محمد عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو الناس، ثم إذا بأبي بكر الصديق يكون تبع لرسول الله، ثم إذا بأبي بكر الصديق تأمل في السر العظيم الذي أنشأ هذا الرجل الإمام الذي أصبح خليفة أهل الإسلام وأمير المؤمنين في زمانه وسيدي من سادات الناس في جيله عليه رضوان الله، حتى أصبح يصلي بالناس وراء رسول الله، حتى أصبح يصلي بالناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقال له تلك الكلمة الجامعة المانعة: يا أبا بكر، لقد رضيك رسول الله لديننا، ألا نرضاك لدنيانا؟ رضي الله عنه وأرضاه. ثم إذا بأبي بكر يجعل داره وبيته منشأ ثبات وقصة شموخ ومنطلق عزة وعلو وارتفاع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى يا الله؟ إن كنتم مؤمنين. أبو بكر قاعد يقرأ القرآن في وسط بيته، ثم إذا بنساء المشركين، نساء المشركين الذين يعبدون الأصنام، يجتمعون عند بيت أبو بكر يسمعون القرآن. يقول: فيكتظون مرأة من وراء مرأة، وزوجة من بعد زوجة، وأم من بعد أم، يسمعون: ما هذا السر؟ وش هذا الكلام؟ حتى يأتونهن وأولادهن فيتقصفون عند بيت أبي بكر، أو يكتظون عند دار أبي بكر الصديق، كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لك أن تتخيل معاشر أهل الإيمان، ثم إذا بالمرأة تأتي، ثم تأتي بولدها، ثم تأتي الأخرى وتأتي بولدها، ثم تأتي تلك المرأة من تلك الناحية، وتلك من تلك الناحية، وتلك من تلك الزاوية، كلهن يأتين عند بيت ودار ونافذة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله ليسمعن تلاوة وقراءته: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس إنه الشفاء والهدى والضياء والراحة والطمأنينة. لك أن تتخيل أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وصفوف الرجالات من ورائه أبي بكر، وذاك عمر، وذاك عثمان، وهذا علي، وذاك ابن مسعود، وذاك ابن عباس، وذاك عبد الله بن عمر، وذاك الأسد والهزبر والبطل والشجاع والكريم، رجالات محمد عليه الصلاة والسلام من بعد رجالات محمد، يصلون وراء السيد ولد آدم. ويجي جبير بن مطعم، ما كان على الإسلام، يجي جبير بن مطعم يبغى يكلم النبي في أسرى بدر، فوافقه أنه في صلاة المغرب، وإذا بالنبي يقرأ في الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من خلقكم؟ من أوجد مكة؟ من أوجد المدينة؟ من نصر محمد؟ من الذي أعز أبو بكر؟ من الذي آوى عمر؟ من الذي ثبت بلال؟ من الذي رفع خباب؟ من الذي أنشأ هذا الجيل؟ إنه الله وحده لا شريك له. ثم إذا بجبير قلبه يشرب الشرك شرب ويضخ به ضخ أناء الليل وأطراف النهار، هو جاي ما في باله أنه سيسلم، وإنما جاء ليسمع من محمد صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر، لأن العرب معاشر الرجال يعلمون أن كلام الله عاجز فصحاؤهم وخطباؤهم وبلغاؤهم وأثرياؤهم ودهاتهم وأعراب ورجالاتهم قاطبة، أن يأتوا ولو بصورة من كتاب ربنا جل ربنا وتعالى. ثم إذا بجبير بن مطعم غمض عينك وتخيل وش يقول، رجل جاي مشرك ثم نجي للنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: فكاد قلبي أن يطير. القرآن مو بيؤثر فيك ولا في قلبك ولا في بدنك ولا في جسدك ولا في جوارحك ولا في أعضائك ولا في عينك ولا في سمعك ولا في بصرك، القرآن يؤثر في أعظم جبل تراه أمام عينك يملأ الدنيا طولا وعرضا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يأتي عمر في زمانه فيقول للرجالات للشعراء: كل واحد منكم يعطيني، يلا يستنثر بلاغته وفصاحته وبيانه، فيصفصف أبياته لأرى قصيدة. فإذا بذلك الرجل يأتيه بقصيدته، وذاك الشاعر يعني يدبج أبياته ويخرج حبره فيسطر الشعر من وراء الشعر استضاء لعين عمر عليه رضوان الله. ثم إذا بذلك الشاعر الملهم الموفق المسدد الذي ذاق حلاوة وجمال وبيان وروعة كتاب ربنا جل الله، فيرسل لعمر صورة البقرة فيقول له: لقد كفتني هذه. طيب كيف وصلوا لهذا السر؟ قال الله جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام: كذلك لنثبت به فؤادك. طيب أتباع محمد تربوا على هذا القرآن وعلى كنفه، يجي مسيلمة لما ادعى النبوة وأنه نبي مرسل من عند الله، ثم يأتي بحبيب بن زيد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لقد فتن الناس ذلك الزنديق الضال عليه من الله ما يستحق، ثم يأتي بحبيب فقال: يا حبيب يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا حبيب بن زيد، أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ثم يقطع عظمنا، إما أذن وإما طرف وإما شحم وإما لحم. فقال: حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، صلى الله على محمد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ثم يقطع عضو. فقال: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم، لا أسمع لا أسمع لا أسمع. ثم يقطعه عضوا عضوا عضوا عضوا حتى فاضت روحه إلى ربه جل وعلا. من الذي ثبته؟ ذلك السر الذي أودعه الله جل وعلا في قلوبهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. غمض عينك وتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمر من عند امرأة، هل تعرفون ما معنى امرأة؟ الأصل في المرأة أنها ذات دلال ورقة ونعومة، وليست ذات قوة وشدة بأس، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم يمر النبي، تخيل، ونحن ربما لا نملك مشاعر الأم، ونحن ربما منا من كان ذاق جمال وروعة الأبوة، وهو يعرف أن الدنيا لا تساوي في طولها وعرضها، والله ما أعين ولده، وأنه يتمنى أن لا يمس ولده ولا قطرة ماء. لك أن تتخيل أن تلك الأم التي ملأها الله رقة وحنانا وعطفا على ولدها، وبينها من السكنة والألفة والمحبة هي وزوجها، ثم تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن للتاريخ قاطبة قصة ثبات ملأت الدنيا طولا وعرضا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. تفوه بها القلب قبل الفؤاد. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت لي أحمد نبي صلى الله على أحمد وسلم. ثم إذا بأبي جهل جمع الزوجة وعمار وزوجها زوج سمية، والله النبي ما يملك إلا كلمة واحدة يقولها لهم تسلية وتصميرا وتثبيتا لقلوبهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. كيف ثبت هؤلاء؟ إلا بسر أودعه الله جل وعلا في قلوبهم، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. اقرأ التاريخ طول وعرض، ما هو بس أصحاب محمد، اقرأ التاريخ بشماله وجنوبه ورجالاته، حتى رجالاتنا في هذا الزمان، وأئمتنا وعلمائنا. ابن تيمية رحمه الله يوضع في سجن القلعة، ثم تسحب منه الأوراق، ثم تسحب منه الأوراق، وبعد ذلك الأقلام، ثم تؤخذ من بين يديه الكتب، فلا يستطيع أن يكتب ولا أن يقرأ ولا أن ينظر، وإنما يستطيع أن يسطر عما في رأسه، وما في رأسه كثير عليه رحمة الله. ثم إذا بابن تيمية يستمد ذلك الكنز ويقرأ كلام الله، لأن كلام الله فيه السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، إنه قرآن مجيد، مهيمن، نور، شفاء، رحمة، هدى، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، بقدر إقبالك على كتاب الله يرتفع الشك من قلبك ويسكن اليقين فؤادك. تخيل يا جماعة الخير، سكر كل شيء، ما عاد معه شيء، قضى، فإذا به يدني القرآن ما في رأسه، فيبدأ بالختمة الأولى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم ينتهي من القرآن كامل، ثم يرجع الختمة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم العاشرة، ثم العشرون، ثم الثلاثون، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، ثم الأربعون، ثم الخمسون، ثم الستون، ثم السبعون، ثم الثمانون. فلما ختم الواحدة والثمانون وهو في طريقه إلى إنهائها عليه رحمة الله، فبلغ قول ربنا جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فلما بلغ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قبض الله روحه وفاضت إلى بارئها جل وعلا. أرأيتم أيها الإخوان على ماذا تربى هؤلاء الرجالات؟ حنا عندنا مهام عظيمة، القرآن. عندنا أشغال كثيرة، القرآن. تأمل ماذا يأمر الله نبيه، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده مهام كبيرة وواسعة، فهو نبي أمة وعنده مشروع حياة عظيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. طيب لما يا الله؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. تعرفون الشيخ عبد الرحمن بن جاسم، جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: من كان يصاحب، كان يمشي الشيخ على رجليه، ما كان في سيارات، وربما ليس كل أحد معه سيارة في ذلك الوقت. تخيل يا جماعة الخير، ذلك الرجل الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام في أيام الملك سعود رحمه الله، يذهب إلى لبنان، ثم ينتقل هو وولده إلى مصر، ثم ينتقل يطوف المكاتب بالليل والنهار يبحث عن ورقة واحدة لابن تيمية، حتى جمع فتاوى شيخ الإسلام في 37 مجلد. والله العظيم أنه للأمة عليه دين، رحم الله ذلك الإمام، فقد ذلل لنا ميراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: من كان يصاحب، يقول: كنا نخرج أنا وياه طالعين من قرية البير أو من مكان يسمى البير، متجهين إلى الرياض، كلنا على رجلين. يقول: وكان الشيخ سريع المشي، ما أحد يستطيع أن ربما يجري أو أن يصل إليه. يقول: وكان الشيخ سريع المشي رحمه الله. يقول: وربما متى أدركه؟ يقول: أدركه إذا وقف فسجد. كان في طريق على رجله يقرأ القرآن، فإذا مرت آية سجود وقف فسجد. يقول: فأدركته ووصلت إليه وهو في أطراف مزرعته يمشي على حوائط المزرعة. يقول: من كان معه، يقول: أحيانا ربما يقف فيسجد، لأنه كان يرتل ويرتل آيات الله عز وجل. ابن باز رحمه الله في محاضرة واحدة، في محاضرة واحدة، تأملوا في رجالات القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رحم الله هؤلاء الأئمة الذين علموا أن القرآن إنما هو نور أنزله الله، إنما هو ثبات أرسله الله، إنما هو شفاء أعطانا الله إياه جل وعلا. تأمل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ما قال دواء، قال شفاء. لما؟ لأن الدواء ممكن ينفع ممكن ما ينفع، أما الشفاء فهو دوما في نفعه. ابن باز في محاضرة واحدة 100 آية يذكرها، في محاضرة كتب ورقة رسالة علمية في 41 صفحة، ذكر فيها 138 دليل. أرأيتم من تدبر القرآن؟ غمض عينك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الرازي استخرج منها 10,000 مسألة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. القرآن حق، القرآن حق. ولا يأتونك بمثل، والله ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله، والله ما من شبهة إلا ودحرها في آيات الله، والله ما من شبهة إلا وقمعها في رسالة ربنا جل وعلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير: ولو تأمل الرازي صورة الفاتحة لأخرج أضعاف أضعاف أضعاف ما أخرج، أو كما قال رحمه الله. يقول الشيخ محمد الخضيري، تعرفونه، جده أحمد الخضيري يقول كنت عند الشيخ صالح المقبل رحمه الله الجميع. تخيلوا الشيخ صالح المقبل والشيخ أحمد الخضيري من عباد زمانهم. يقول سبحان الله العظيم فكبرت، فبدأت أصلي وأصلي وأصلي، فقرأت في قيام الليل 5 أجزاء. والله أن الشيخ صالح المقبل ما ركع بعد. ما أقول لك أبو بكر الصديق، ولا أقول لك عمر، ولا أقول لك عثمان، وإنما أقول لك رجالات أحيا الله قلوبهم بكتاب الله عز وجل، وأنار الله تبارك وتعالى صدورهم بمثل هذه الآيات. والله كم من شهوة قضى الله قضي عليها بكتاب الله، والله كم من مرض قلب مات بآيات الله، والله كم من خشية نمت وزادت ونور أضاء في القلب. والله الذي لا إله غيره كل بكتاب الله جل وعلا. يقول أحدهم لقد قطعت الشهوة قلبي، كم من نظرة آلمت قلوبنا وقطعت أفئدتنا وحسرتنا وأذاقتنا الويلات بالليل والنهار، إن شفاءها في كتاب الله. كم من شهوة مزقت صدورنا، إن شفاءها في كتاب الله. كم من شهوة عذبت أيامنا وليالينا ونهارنا وأيامنا، إن شفاءها في كتاب الله عز وجل. اسمع الموقف. يقول ابن أحمد ياسين الرجل الفلسطيني المجاهد المعروف، والله ليس في أرسل، حنا في عافية، هو في أرض حرب، الطائرات تحن فوق رؤوسهم أناء الليل وأطراف النار. أسأل الله أن يرفع عن الإسلام عن أهل الإسلام ما حل بهم في كل أرض، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان، وأن يجمعنا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول من الذي يتكلم؟ والده يتكلم عن والده الذي أحيى الله قلبه بالقرآن. تدرون كم يختم في كل 4 ليال؟ يختم مرة واحدة. رجل الرصاص وزخاته فوق رأسه بالليل والنهار. يقول ابنه أنا كنت أقلب له صفحات المصحف، انتهى من الوجه هذا أنا أقلب له. يقول في ليلة من الليالي نمت ما شعرت، يقول فإذا بي أفتح عيني وإذا بوالدي يحاول أن يقلب المصحف بلسانه لأنه معاق لا يتحرك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يقول ذلك الرجل كنت في المستشفى. تأمل أيها الإخوان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أيها الإخوان. والله الذي لا إله غيره من جرب القرآن ولو شهرا واحد لتغيرت حياته من أطرف اليمين إلى أطرف الشمال، ومصداق ذلك كثير في كتاب الله جل وعلا. بماذا غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجالات التاريخ الذين ملأوا التاريخ عزا وشموخا وعلوا إلا بكتاب الله؟ بماذا غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتمعات أهل مكة إلا بكتاب الله؟ بماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم صدور أصحابه إلا بكتاب الله؟ بماذا ثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلوب أتباعه إلا بكتاب الله؟ ولولا أن ثبتناك، إذن المثبت هو الله، والله يقول لنبيه عن كتابه كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن رحمة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول ذلك الرجل فكنت في المستشفى في غرفة طرف بابها مفتوح، يعني مو مغلق الباب، وكلما مر واحد من أمام الغرفة وإذا بالمريض الذي في وسط الغرفة ينادي يا فلان، يا من عند الباب، يا من يمر، يا هذا، يا الحبيب، لو سمحت، لو تكرم. قال فمر الأول فما أحد التفت إليه. قال وأنا أراقب هذا الموقف. يقول فجاء الرجل الثاني. يقول فلما مر الرجل الثاني وإذا به ينادي بأعلى صوته فما استجاب له. مر الثالث كذلك ما استجاب له. مر الرابع كذلك ما استجاب له. يقول فمررت من أمام بابه فنادى لي بأعلى صوت فالتفت. قال فدخلت عليه فوجدت رجلا لا يتحرك فيه إلا رأسه، يداه معاقة وقدماه مضمومة لا تتحرك، وجسده فوق السرير الأبيض لا يتقدم خطوة، والله ما يتحرك فيه إلا رأسه. فسلمت عليه ودعوت له بالشفاء. قال هل لي بطلب واحد؟ قلت سم. وتفضل وأعطني ما عندك فأنا تحت خدمتك. قال لا أريد منك إلا شيئا واحدا. ظن صاحبنا هذا أنه ربما يريد أن يخرجه إلى فناء المستشفى أو ربما إلى أسيابها، أو ظن ذلك الرجل أنه ربما يريد أن يعطيه شيئا من المأكل والمشرب. قال أنا لا أريد إلا شيئا واحدا. أنظرت إلى هذه الخشبة وإذا بها لوح كبير أمامه، وفي وسط هذا اللوح كتاب الله جل وعلا. قال لقد قرأت الوجه الأول والثاني، وكلما مر من أمام غرفتي واحد ناديته بأعلى صوتي لعله أن يقدمني إلى الوجه الذي بعده، فمر الأول فما استجاب، فعدت أقرأ من جديد، فلما انتهيت ناديت، فمر الثاني فما استجاب، فعدت أقرأ، فمر الثالث فما استجاب، والرابع ما استجاب، وأنا ما زلت أكرر هاتين الصفحتين، أسألك بالله أن تقلبها للتي بعدها فإنني أتمنى أن أقرأ. قال فقلبتها فكأني أعطيته الدنيا بطولها وعرضها، والله لقد تهلل وجهه فرحا وشع نورا، فترى تباريق وجهه فترى تباريق السرور تعلو وجهه، ثم إذا به دمعاتي تمشي على خدي. كيف أن هذا الرجل في حياة عظيمة جليلة مع كتاب الله وهو في مرضه، وأنا أتحرك ربما يمر شهرا لا أقرأ وجها واحدا. شيخ بن قاسم رحمه الله قال لأهل بيته أعطوني القرآن، أعطوني القرآن، ألست أنت بن قاسم حافظ القرآن كاسمك؟ قال لا. إذا ماذا تريد من كتاب الله؟ قال أعطوني القرآن. شيخ أنت حافظ القرآن؟ قال أعطوني القرآن، فإنني والله قد اشتقت لحفظه. هذا الذي نحن نريد أيها الإخوان. في يوم من الأيام مرأة كانت تعيش في بلاء عظيم جدا، في ضيق ونكد بسبب زوجها وتسلطه عليها، ثم بعد ذلك أولادها وتسلطهم عليها، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان، ونسأل الله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. فإذا بها قد نفذ صبرها وكثر مللها، ما استطاعت أن تصبر، فأرادت أن تفارق بيتها وأن تذهب إلى بيت أهلها، لكنها أرادت من زوجها أن يخرج لصلاة الفجر لتخرج من بعده. فلما خرجت لصلاة الفجر والله لا ترى إلا بيت أهلها ولا تنظر إلا إليه، فقد سئمت من بيتها وزوجها وأولادها، فمرت وإذا بالإمام يقرأ قول الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، فعلمت أن الدنيا دار بلاء وليست دار نعيم، وأن ما عند الله هي الحياة، فرجعت إلى بيتها وزوجها، وأسأل الله أن يوفقها وأن يسعدها. كيف تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الإخوان إلا على مثل هذا؟ يقول الشيخ عبد الكريم مخضير، يقول يعرف امرأة كبيرة في السن، ذكر هذا رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، اعذرونا أيها الإخوان لو أطلنا عليكم قليلا. يقول وقفت تعاني من مرض في بطنها، يقول فجلست من أمام الطبيب، يقول فقال لها الطبيب أنت فيك حصوات لا يمكن أن تخرج إلا بعملية. قالت أبدا ولا أجري عملية. فذهبت ورجعت إلى بيتها وبدأت تقرأ على نفسها من كتاب الله وتستشفي بآيات الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نحن نحتاج أن نتعلم أين الله في الأزمات، نحن نحتاج أن نتعلم أننا بأمس الحاجة إلى الله في أيام الفتن والمحن، نحن نحتاج أن نتعلم أننا نحتاج إلى الله في كل لحظة وحين، في عافيتنا بحاجة إلى الله، في صحتنا بحاجة إلى الله، في مرضنا بحاجة إلى الله، في قوتنا بحاجة إلى الله، في رجائنا بحاجة إلى الله، في عزتنا بحاجة إلى الله، نحن بحاجة إلى الله في كل شيء، لأن الله اختار لنا لباس الفقر فمن نزعه أذله الله. يقول سبحان الله فبدأت تقرأ على نفسها كتاب الله، ثم بعد مدة رجعت وإذا بالطبيب ينظر ويجري لها فحص، وإذا بطنها لا مرض فيه ولا وجه، لا يمكن الحصوات أن تخرج إلا بعملية. وإذا به يوقفه قال أجريت عملية؟ قالت أبدا. ويرجع تأخذ إشاعة وإذا بالنتيجة سليمة، المرأة ليس فيها حصوات. أخذت عملية، سويت عملية، أجريت عملية؟ قالت أبدا. ولكن الله لو أنزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا جبل، فكيف بحصوات صغيرات في بطني؟ أرأيتم العامية تعلم الطبيب الذي وصل على الدرجات كيف يقينها بالله؟ أرأيتم كيف تعلمه التعلق بالله؟ أرأيتم كيف تربيه على شدة اللجأ إلى الله؟ أرأيتم كيف تربيه على أن الله فوق طبك وفوق شفائك وعافيتك؟ أرأيتم كيف تربيه أن القرآن هو أعظم طب وشفاء ودواء؟ أرأيتم كيف تربيه أنني بإيماني ومعتقدي أفوقك وطبك، وإن كان هذا سبب ليس فيه شيء، لكن الله فوق كل شيء جل في عليائه، لكن الله فوق كل شيء جل في عليائه. نحن أيها الإخوان نحتاج أن نتربى على ورقات المصحف. تأمل كيف وصفت عائشة خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، تعطيك كلمة تغنيك عما سواها، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عبد الله بن عمر في كتاب الزهد للإمام أحمد جالس يصلي فقرأ قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فكانت عنده جارية يحبها حبا جما فأعتقها لوجه الله عز وجل وهو يصلي، فكان يقبل أبناءها يريد أن يشم رائحة أمهم منهم من شدة حبه لها، كما روي ذلك عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. كيف كان خلقه القرآن؟ نحن لو تربينا على هذه الجملة لانتهت مشاكل البيوت والدور. لو كنا كما كان عقل محمد ولو بعض عقل محمد لانتهت كثيرا من أزماتنا في حياتنا. تخيل يخرج النبي عليه الصلاة، يخرج الرجل من عند عشيرته، ماذا تريد أن تصنع؟ أريد أن أنهي محمد. ماذا تريد؟ أقتل محمد. أنتم عندكم محمد مشكلة، أنا أنهي لكم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، أنا أخلص منكم، أنا أخلصه لكم. أنتم بس تريدون محمد، ننهي محمد عندي. هم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم عنده من الرجالات ما لو أرسلتهم على جبل لجعلوه ترابا، وعنده من الرجالات ما يفدونه بأموالهم وأعضائهم وجوارحهم وقواهم عليهم رضوان الله. ثم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه إلى غزوة، فأراد أن يستقيل، أن يقيل، أن يستريح، أن يرقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس تحت ظل شجرة. الصحابة واحد يمين والثاني شمال، وذاك ذهب من وراء النبي وذاك عن يمين وذاك عن شمال، كل ذهب ليأخذ راحته. ثم إذا بذلك الرجل يأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام فيقف فوق رأسه، والله يريد أن ينهي النبي ليس صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالسم ولا بالخديعة ولا بالمكر، بل أراد أن ينهي محمدا عليه الصلاة والسلام بسيف محمد. فقال يا رسول الله من يمنعك؟ من يحول بيني وبينك؟ من الذي يرد عنك سيفك؟ من الذي يمنعك من إزالة عنقك على يدي؟ فقال الله، فسقط السيف من يده. فأخذ النبي سيفه فقال فلان من يمنعك؟ فقال يا محمد كن خير أخ، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال يا فلان من يمنعك أن تريد أن تأخذ سيفي لتقتلني؟ لقد أخذته يوم أن منعني الله، والله عصمك، والله يعصمك من الناس. فقال يا محمد كن خير آخر. فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكن أعاهد أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع من يقاتلك. قال اذهب. فذهب وإذا بالقوم عشيرة وجماعة ينتظرون ماذا صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام. قتله، آذاه، أراق دمه، أنهاه، أزاله، وإذا به يرجع على قومه ليعطيهم أعظم رسالة يوم أن أوصلها له محمد صلى الله عليه وسلم حين تربى على كتاب الله، قال: لقد جئتكم من عند خير الناس، محمد صلى الله على محمد وسلم. يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح سرية، رجالات معهم خيول، فيأتون برجل اسمه ثمامة بن أثال من سادات بني حنيفة ووجهائهم، فيربطها النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد، في عمود المسجد، ويمر من أمامه. ثمامة: ماذا عندك؟ وش تبغى؟ فقال: يا محمد، إنك إن تقتل تقتل ذا دم، وإنك إن تعفو تعفو عن شاكر، يا محمد سلني مما لي ما شئت، تقتل تقتل ذا دم. قيل أنني وجيه وورائي رجالات يأخذون بثاري ودمي، وقيل معنى أنه يحق لك أن تقتلني. فقال ثمامة: ما عندك؟ قال: يا محمد، تقتل تراني ذا دم، تعفو تراني أشكر، سلني من المال ما شئت، أطلق. فإذا بالنبي يتركه حتى الغد، فقال ثمامة: ما عندك؟ فقال محمد: إنك إن تقتل تقتل ذا دم، وإنك إن تعفو تعفو عن شاكر، سلني من المال ما شئت. ثم تركه النبي عليه الصلاة والسلام ليوم الثالث، فقال ثمامة: ما عندك؟ قال: قد قلت لك ما عندي يا محمد. فقال النبي: أطلقوه، أطلقوا سراحه وفكوا قيده واجعلوه لوجه الله. فخرج من مسجد محمد صلى الله عليه وسلم من تربى على القرآن بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال محمد: ما عندك؟ قال: اطلع خلاص، روح. فيذهب فيخرج ناحية المسجد ثم يغتسل، فيدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا محمد، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وإنه اليوم لأحب الوجوه إلي. يا محمد، لقد كان بلدك أبغض البلاد إلي، وإنه اليوم لأحب البلاد إلي. يا محمد، لقد كان دينك أبغض الأديان إلي، وإنه اليوم لا أحب الأديان إلي. يا محمد، إذن لي أذهب إلى مكة أعتمر. يا رسول الله، عمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. فيدخل برجالات مكة، ثمامة بن عثال أسلم من أمراء بني حنيفة، صبي جن خرف. فإذا به ينظرون إليه: ما الذي أصابك ثمامة؟ أصبت؟ أجننت؟ أخرفت؟ فقال: والله ما صبت، والله ما صبت، ولكني أسلمت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما يأتيكم يا أهل مكة من قبل نجد حبة حنطة، تجاركم، بيوتكم، دوركم، محلاتكم، أغذيتكم، ومستودعاتكم، مطابخكم، والله ما يأتيكم من قبل نجد حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خير. أيكون رسول الله قدوتنا في المسجد ولا يكون أسوتنا في الدار والبيت؟ أيكون رسول الله قدوتنا تحت سقف بيت الله عز وجل ولا يكون أسوة لنا وقدوة تحت أسقف بيوتنا وجدرانها؟ أين نحن عن قول الله وإن تطيعوه تهتدوا؟ أين نحن عن قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أين نحن عن قول الله وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا؟ نحن بأمس الحاجة أيها الإخوان أن نتربى على مثل هذه المعاني، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه الألفاظ. أختم بهذا ولا أزيد، وأقول: من أراد السعادة عليه بكتاب الله وكلام الله عز وجل. نحن أيها الأخوان بأمس الحاجة إلى الله. يقول حذيفة صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول أبو هريرة حافظ حديث محمد عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان فيه من الفتن، يأتي على الناس زمان أي بما فيه من الفتن والبلايا والرزايا وما يحيط بأمتنا وما ينزل في أرض الله عز وجل وتحت سمائه، يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق، إلا من دعا دعاء الغريق، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نحن بأمس الحاجة أن نهمس في بطن الأرض لنسمع الله فقرنا، نحن بأمس الحاجة أن نهمس في بطن الأرض لنري الله مسكناتنا، نحن بأمس الحاجة أن نظهر لله قلة حاجتنا وفقرنا، نحن بأمس الحاجة أن نظهر لله هواننا على الناس، نحن بأمس الحاجة أن نظهر لله أن الله بيده كل شيء. يأتي إبراهيم الخليل من الشام ومعه زوجته وذاك الطفل الصغير ليعلم الناس أعظم درس في التوحيد والاستجابة لله رب العبيد جل في عليائه، ليعلم الناس أن الله أحفظ لك ولأولادك، منك أنت بنفسك ولأولادك، مالك بيد الله، دينك دين الله، البيت بيتك ولكنه تحت أمر الله، أولادك من الله وإلى الله، زوجتك بيد الله، وظيفتك من عند الله، رزقك بيد الله، قلبك بيد الله، سعادتك بيد الله، أنت من دون الله لست بشيء، ولا فيك شيء، ولا منك شيء، ولا عندك شيء. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في جميع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. ثم إذا بإبراهيم الخليل يجلس زوجته وطفله الصغير في واد غير ذي زرع بين جبال وأرض قفراء لا ماء فيها ولا عشب، لكن الإيمان يفيض في قلبه وقلب زوجته عليهما صلوات الله. وإذا بإبراهيم الخليل والله لا وسائل اتصال ولكن القلب متصل بالله، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إنها كلمات لا بد أن تنبت في القلب وأن تزرع، أن تزرع في الفؤاد وأن تشعشع في الصدر. والله جل وعلا على كل شيء قدير. أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ اسمع إلى الجواب، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإذا بزوجته تنبهر، الزوج يتركها وراءه ومعها طفل صغير، والله ربما لا مال ولا طعام ولا نبات ولا أرض ولا ماء، لكن الأرض أرض الله والسماء سماؤه ونحن عبيده، والله فوقنا جل في عليائه، والله فوقنا جل في عليائه. يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، أتستطيع أن تدع وتستطيع أن تنزل زوجتك ولو في الحارة التي من وراء بيتك؟ والله ما تستطيع. أتستطيع أن تترك طفلك الرضيع، لا أقول لك في أرض قفرة ولا في واد بعيد، والله ما تستطيع أن تجعله ولو في بيتك لوحده من دون أحد. يا إبراهيم، غربا ولا مال ولا مصدر رزق، يا إبراهيم نحن زوجتك وأولادك، نحن لابد أن نعلم أولادنا أن الله فوق كل شيء. أيها الإخوان، لابد أن نعلم أولادنا أن الله أعظم من أنفسنا ومن ذواتنا ومن شهواتنا ومن كل شيء. لابد أن نربي أولادنا على شدة التعلق بالله واللجأ به سبحانه وتعالى في كل حين. لابد أن نظهر فقرنا لله أمام أولادنا ليعلموا أننا نحن وهم بحاجة إلى الله. يا إبراهيم، لمن تدعونا؟ لمن تتركنا؟ لمن تهجرنا؟ التفت، أسمعنا صوتك، أعطنا جوابك، أرح قلوبنا، امرأة ضعيفة مع طفل رضيع ماذا تصنع بها؟ يا إبراهيم الله أمرك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا إبراهيم الله أمرك؟ قال نعم. ما يضيعنا الله. يا صاحب الهم إن الهم مفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا إبراهيم الله أمرك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله رزق الحوت والنمل وأنت في بطن أمك، ما يراك إلا هو جل في عليائه. ساق لك الرزق وأنت في هذا الفلك الضيق، ألا يسوق لك الرزق وأنت في هذا الكون الواسع؟ الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. فما زال زمزم إلى يومنا هذا ينفجر بسبب تلك المرأة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق، كما قاله من تربى تحت كان في محمد صلى الله على محمد ورضي الله عن أصحابه جميع. أختم بهذا ولا أزيد عليكم أيها الإخوان، من أراد الثبات والسكينة والطمأنينة واليقين والرجاء والحب لله فعليه بكتاب الله، من أراد الانشراح والشفاء والدواء والطب والعافية وطمأنينة البال فعليه بآيات الله، من أراد البركة والتوفيق واليقين بربه فعليه بآيات الله، من أراد الرزق من عند الله فعليه بكتاب الله، من أراد السداد في حياته فعليه بكتاب الله، من أراد اليقين في قلبه فعليه بكتاب الله، من أراد كل شيء وكل خير فعليه بآيات الله، بل هو آيات بينات، شفاء وهدى ورحمة ومهيمن ومجيد ونور وضياء وغيره من الأوصاف التي تنطبق على كتاب الله كما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه. أقول أيها الإخوان، الله الله بخلوة بينك وبين الله لا يراك فيها غيره، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله بسجدة تراك فيها لوحدك، وتركع فيها لخالقك، وتفتقر فيها لسيدك، وتظهر لله فاقتك، وتبين لله شدة لجأك به جل وعلا. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وحبك وتعظيمك ورجائك وإجلالك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك عابدين، لك ثائبين، لك مطوعين. اللهم ارزقنا اليقين بك والتوكل عليك وحبك وتعظيمك ورجائك وإجلالك. اللهم ارزقنا الفقر لك واليقين بك والتوكل عليك والاعتماد عليك سبحانك وبحمدك لا إله غيرك. اللهم طهر قلوبنا وأفئدتنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنك تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على طاعتك حتى نلقاك، وأن تقبضنا على توحيدك حتى على توحيدك وما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام عنا. اللهم إنا نسألك أن تأمننا في أوطاننا، وأن تصلح أئمتنا ولاة أمرنا، وأن تجمعنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتحكيمهما والرد إليهما والعمل بهما والأمر بما فيهما والنهي عما فيهما يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.